يسأل في سيدني في استراليا، يقول يدرسون في استراليا هل يلبسون لباس البلد أو يلبسون لباسهم الوطني، يعني الثوب وكذا. لا، ما فيه سعة، أو فيه سعة، له أن يلبس ثيابنا هذه العادية، وله أن يلبس لباسهم، لأن هذا ليس من التشبه بهم ولا من الموالاة لهم وهو لبس اللباس، لأن اللباس هذا من العادات والتقاليد، يلبس لباسهم ولا شيء في ذلك، خاصة إذا كان يحصل له شيء من الأذى إذا لبس الثياب العادية. لكن على كل حال إنسان لا ينبغي له أن يعني يأنف من لباسنا إذا كان هناك. هم إذا جاءوا بلدنا ما يلبسون ثيابنا، يلبسون ثيابهم، لماذا إحنا إذا ذهبنا إلى هناك يعني نستحي أن نلبس ثيابنا؟ لكن على كل حال لو لبس ثيابهم لا على سبيل الإعجاب بها والتشبه بهم وحبهم وكذا، وإنما على سبيل أن هذا لباس الناس، ألبس مثل ما يلبس الناس، فما في بأس إن شاء الله.